إثبات الصحة، عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال. طالما أننا نجوز أن الراوي استدل هشام بن عروة عن أبيه والواسطة كان عثمان، وعروة عن خالتي عائشة والواسطة كانت عمرة، طيب، وأبو سلمة عن عائشة وكان الواسطة بينهما أبو سلمة عن عروة عن عمرة، طيب لا تنسوا طيب سأعيد، أنا أعيد وأكرر من أجل أن تحفظوا. إذن الدليل الأول ادعاء الإجماع على قبول المعنعن الذي هذه صفته بدون شرط السماع. الدليل الثاني عدم إثبات الصحة لأي إسناد معنعن حتى نرى فيه السماع من أوله إلى آخره لمكان تجويز الإرسال. طالما أننا جوزنا أن الراوي الذي سمع من شيخه يمكن أن يرسل، فكل إسناد يوجد فيه هذا يجب أن لا يقبل حتى يصرح فيه السماع خشية الإرسال. الدليل الثالث الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون طلب ولا بحث عن لقاء أو سماع، بل بمجرد المعاصرة فقط، بل بمجرد المعاصرة فقط، أنه ادعى الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون طلب ولا بحث عن لقاء ولا سماع، إنما يكتفى بمجرد المعاصرة فقط. الدليل الرابع نفس هذا الثالث، لكن بدلا من أن يكون في الصحابة فهو في من؟ في التابعين، في التابعين مثل أبي عمرو الشيباني وأبي عثمان النهدي عندما ذكر أحاديثهم. طيب الرابع ادعاء الإجماع أيضا على قبول أحاديث التابعين السالمين من وصمة التدليس إذا عنعنوا عن الصحابة الذين ثبتت معاصرتهم لهم وإن لم يعلم اللقاء ولا السماع، كما أصل ذلك في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم. أختصر، ادعاء الإجماع في قبول أحاديث التابعين الذين لم يوصموا بالتدليس كما قيل ذلك في أحاديث الصحابة رضي الله عنهم واكتفي فيه بالمعاصرة فقط. أعيد، الإمام مسلم مثل بأحاديث كثيرة سيناقش فيها إن شاء الله، لكن استدل بأربعة أدلة. الدليل الأول ادعى رضي الله عنه الإجماع على قبول السند المعنعن الذي هذه صفته دون يعني مطلقا من غير تقييد بشرط السماع ولو لمرة واحدة، إنما يكتفى بماذا؟ بالمعاصرة مع السلامة من التدليس، وهذا أعم أدلته. الدليل الثاني أن أي حديث معنعن يجوز فيه الإرسال فادعى أيضا أن الإجماع على عدم صحة أي إسناد معنعن إلا إذا صرح فيه بالتحديث من أوله إلى آخره. الدليل الثالث طالما أنت لا تقبل المعنعن في إلا إذا ثبت السماع مرة واحدة، لا، إذا لا تقبله بإطلاق. طيب، ولا يجوز أن تقبل حديثا بسند معنعن طالما أنك جوزت أنه يعني من الممكن أن يرسل فجوز هذا حتى في من سمعه. طيب، إذا هو يقول إنه أنا قلت ادعاء الإجماع على ادعاء عدم، إنه يقول بعدم صحة أي إسناد معنعن حتى نجد فيه السماع وأن يكون مصرحا بالسماع. الثالث أنه ادعى الإجماع على قبول روايات الصحابة بعضهم عن بعض اكتفاء بالمعاصرة دون بحث عن سماع ولا لقاء. الدليل الرابع نفسه ادعى الإجماع لكن في التابعين الذين لم يوصموا بوصمة التدليس، طيب، أنهم يعني تقبل أحاديثهم المعنعنة بشرط يعني المعاصرة وعدم التدليس فقط. فهم كلام الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. تعالوا بنا لننظر ماذا قال الإمام ابن رشيد الفهري رحمة الله تعالى عليه. نعم. لا لا لا، هو يقول، أنا لما قلت لي رجعت قلت لا، هو يقول بعدم إثبات الصحة من باب الإلزام. نعم، يلزمهم بهذا. أنت تقول يجوز أن يرسل، إذن يلزمك ألا تقبل حديثا معنعنا إلا إذا صرح فيه بالتحديث من أوله إلى آخره. فهذا يعني مقابل لقول. لا، هو يدعي الإجماع لوجود الخلاف. هو يقول بالإجماع هنا، لكن الإجماع هنا منتقد كما سنرى. ولذلك يعني قيل ادعاء الإجماع، وكلمة ادعاء لا تعني الكذب أو تعني، لا، إنها دعوة إما أن يثبتها وإما أن تخالف عليه. ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول اعلم أن يعني هو سبب الكتاب أنه تناقش بعض الأفاضل في عصره وكان مقتنعا بمذهب مسلم، إلا أنه كان يحك في صدر بعض الأمور حتى استبان له واتضح له خطأ الإمام مسلم رحمه الله، فكتب هذا الأمر وجعله في مقدمة وفي بابين، المقدمة في بيان ما المتصل الذي لا إشكال في اتصاله ليقام البناء عليه، الباب الأول في المذاهب في هذه المسألة، مسألة الإسناد المعنعن وبيان الحجج وماذا يختار منها من الأقوال، والباب الثاني في الأدلة التي أتى بها الإمام مسلم في مقدمة كتابه والتنبيه على أخطاء الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نريد يعني ايه الصبر اولا مع الانتباه ثانيا والجد والحرص ثالثا، لان الكلام هذا يعني لهما يعني وراءه ما وراءه، من اجل ان تفهم عن الامام مسلم وان تفهم هذه القضية الشائكة التي ما زالت الى يومنا هذا. طيب، يقول ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه اعلم أن في كتاب السنن الأبين والمورد الأمعن، السنن الأبين والمورد الأمعن، اعلم أن البين اتصاله من الحديث ما قال فيه ناقلوه وسمعت فلانا أو حدثنا أو أنبأنا أو نبأنا أو أخبرنا أو خبرنا أو قرأ علينا أو قرأنا أو سمعنا عليه أو قال لنا أو حكى لنا أو ذكر لنا أو شافهنا أو عرض علينا أو عرضنا عليه أو ناولنا أو كتب لنا. كل هذه الألفاظ وإن كان بينها درجات، إلا أن هذا يعني هذا يوضح اتصال الحديث بين الشيخ وبين تلميذه. إذا كتب أو كتب لنا، إذا كتب له ذلك الشيء بعينه وكان يعرف خط الكاتب إليه، وفي اعتماده على إخبار الموصل الثقة بأنه خطه وكتابه وإلغاء الواسطة نظر، الأصح إلغاؤها، الأصح إلغاء هذا النظر بناء على أن إذا علمت خط الإنسان خلاص، أو كان الناقل الحامل للرسالة ثقة حتى لا ترد أخبار الثقات، والأخلص اعتبارها وتبيين الحالة كما وقعت، أو ما أشبه ذلك من العبارات المثبتة للاتصال النافية للانفصال. يعني أي عبارة تفيد أنني سمعت أو أنني قرأت أو أنني تلقيت، كل هذا يحمل على الاتصال. فهذه كلها لا إشكال في اتصالها لغة وعرفا إذا كان الطريق كله بهذه الصفة، وإن خالف بعضهم في بعضها. يعني هذا الكلام لا إشكال في اتصاله من حيث اللغة ومن حيث العرف عند أهل الحديث وغيرهم. طيب، يعني مثلا عندما تقول أخبرني فلان بكذا، ماذا أفهم أنا؟ أنك سمعت منهم. طيب، كتب إلي فلان بكذا، كتب يعني خط لك، فأنت تلقيت هذا الأمر عنه. طيب، مثل الرسائل، وما زال الناس يرسل بعضهم إلى بعض سواء كانت الرسالة مختومة أو غير مختومة. أتاك ثقة بخبر عن شيخ لك، الشيخ يقول لك افعل كذا او لا تفعل كذا، تعال اذهب كذا كذا كذا، ستقول لك بثقة، ما هو ثقة. فكل هذا يحمل على ماذا يا اخوان؟ على الاختصاص. وهذا الذي قلناه طبعا هو لم يتعرض الى العنعنة، العنعنة لا كلام، لان وجه الاشكالية في ماذا؟ في العنعنة. وهذا الذي قلناه قبل ان يشيع اختصاص بعض هذه الالفاظ بالاجازة المعينة او المطلقة على ما هو معلوم من تفاصيل مذاهب المحدثين في ذلك، يعني قبل مسألة الاجازات كم اذا كتب او كم اذا اخبر، ما قبل انتشار الاجازات، وان بعضهم يستخدم في الاجازة اخبرنا، وبالغ بعضهم الى ان قال يعني انه يقول حدثنا اجازة، ولا تنسى ابا نعيم الاصبهاني رحمة الله تعالى عليه. طيب، فمثل هذا في الزمان الاول كان يحمل على الاتصال. طيب، ومن تخصيص بعض هذه الالفاظ ببعض الصور تمييزا لانواع التحمل، يعني اخبرنا واخبرني وحدثنا وحدثني، ان حدثنا اي الشيخ ونحن في جماعة، حدثني اي وحدي، اخبرنا اي قرئ على الشيخ ونحن في جماعة، اخبرني قرأت انا وحدي على الشيخ، كل هذا يعني كانت اصطلاحات بعيدة او متأخرة عن الصدر الاول، وتحرزا من الراوي تظهر به نزاهته على ما هو مفسر في مواضع، انه هو يعني يحترز ويوضح الكيفية. ثم ويقل ذلك ما شاع في استعمال المسندين وذاع في عرف المحدثين عند طلب الاختصار من ابراز عن في معرض الاتصال هو الذي قصدناه. يعني بعد هذا بدأ المسند، والمسند هو الراوي او الرجل او الراوي، نقول الراوي يعم الرجل والمرأة الذي يسند الحديث، سواء كان يفقه هذا الفن ام لا يفقه، المهم ان معه احاديث يسندها، او المحدث، اختلف في المحدث، لكن عموما هو الذي درس الكتب السبع، درس كتبا وحفظ جملة مستكثرة من المتون ويفهم هذا الشأن. ان كلمة عن اختصروا عند طلب الاختصار، فيخرج الى الباب الاول، وهو اعلم ان الاسناد المعنعن، اذا هو يريد ان يقول ان الحديث المتصل بالاجماع الذي فيه سمعت وحدثنا وحدثني واخبرنا واخبرني وانبأنا وانبأني، هذا لا خلاف حول انه متصل. هناك خلاف حول بعض الالفاظ، لكن الارجح انها من المتصل، مثل كتب الينا، مثل كتب الينا، هذه الاظهر فيها السماع الاتصال وليس الانقطاع. لكن الاشكال في ماذا؟ في الاسناد المعنعن. يقول رحمه الله تعالى: اعلم ان الاسناد المعنعن وهو ما يقال فيه فلان عن فلان، مالك عن نافع عن ابن عمر عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة، مثلا فلان عن فلان، مثل قولنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما هو السند المعنعن الذي سيدور الكلام حوله؟ ان نقول فلان عن فلان عن فلان، مثل مالك عن ابن شهاب الزهري عن انس بن مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. واضح؟ هذا هو السند المعنعن. يقول انتبه: المنقول فيه عن المتقدمين اربعة مذاهب. الله اكبر، ان اثبت الخلاف قبل مسلم فهذا طعن صريح في دليل مسلم الاول، لانه ادعى الاجماع على قبول الحديث المعنعن بدون شرط، بدون من غير تقييد بشرط السماع ولو لمرة واحدة، مع السلامة من التدليس. لا اريد ان اكرر في قضية السلامة من التدليس، هذا امر يجب ان يكون لانه متفق عليه بين الجميع. يقول: المنقول فيه عن المتقدمين اربعة مذاهب، وحدث للمتأخرين فيه مصطلح خامس. يعني كم مذهب للمتقدمين؟ 4. والمتأخرون وانتبه أنه توفي سنة 721 سنة 21 يعني في زمان مات قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ب7 سنوات. فهما يقصد المتقدمين والمتأخرين بالمعنى، لا هو يقصد يعني ما قبل مسلم وما بعد مسلم، هذا قصد ابن رشيد. طيب أنا أمشي خطوة خطوة، وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله. أنا أمشي خطوة خطوة من أجل أن نبقى هذه المسألة الخطيرة. فالمذهب الأول، إذن نحن ذكرنا كم دليلا للإمام مسلم؟ 4. ولا ننسى ما ذكرناه في الدرس الماضي في الدرس العاشر عندما ختمنا مقدمة الإمام مسلم، وفي الدرس التاسع أيضا أنه ذكر أدلة، ذكر أمثلة على الأدلة، وسنناقش الأمثلة، لكن نحن نناقش الأدلة، لأن الدليل يأتي له بأمثلة. فأول شيء أنه ادعى الإجماع على أمور، ما المسألة خلافية وليس مجمعا عليها قبلك يا أيها الإمام الكبير. فالمذهب الأول مذهب أهل التشديد، وهو أن لا يعد متصلا من الحديث إلا ما نص فيه على السماع أو حصل العلم به من طريق آخر. يعني القرائن، أن يأتي إمام من أئمة الشأن وينص على هذا، التصريح من أحد الرواة بأن فلانا كان يسمع معنا مثلا. طيب إذن إما أن يكون مصرحا بالسماع أو توجد قرائن تفيد أمر السماع، وإلا فالحديث مربوط، وأن ما قيل فيه فلان عن فلان فهو من قبيل المرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، حتى يتبين اتصاله بغيره. إذن هذا المذهب مذهب من؟ أهل التشديد، وهو أنهم لا يقبلون إلا ما كان مصرحا فيه بالتحديث أو وجدت قرائن على السمع، أما ما كان معنعنا فيردونه ويعدونه من قبيل المرسل أو المنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. يقول حكاه الإمام أبو عمرو النصري الشهرزوري. من هو؟ المصطلح، المصطلح إمام المصطلح عثمان ابن عبد الرحمن، شهر بابن الصلاح أحد الأئمة المتأخرين المعتمدين، ولم يسم قائله، ولفظ ما حكاه فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. إذن ماذا يعني تحت عندي في الحاشية ماذا يقول؟ وهو عين الذي حكاه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه ملزما به خصمه وردا عليه بقولك إن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إن كان الإرسال فيه لزمك ألا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه السماع من أوله إلى آخره. يعني هذا إن كان ابن الصلاح ذكره ولم ينسبه لأحد فأيضا صحو كلام مسلم رحمه الله تعالى. هذا المذهب هو مذهب موجود وإن كان القائل به قليلا، لكنه مذهب من المذاهب. يقول وهذا المذهب وإن قل القائل به بحيث لا يسمى ولا يعلم فهو الأصل الذي كان يقتضيه الاحتياط. يعني إذا أردنا أن نحتاط لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو المذهب، ألا نقبل إسنادا ولا حديثا إلا إذا صرح فيه بالسماع، أن يكون الحديث مسموعا، أن يكون الحديث مصرحا، أن يقول سمعته، أن يقول حدثنا، أن يقول أخبرنا. فإذا أردنا الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا هو المذهب. وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا. عن فلان فقط لا لغة أنها متصلة ولا عرفا أنها متصلة. طيب يعني لا لغة ولا عرفا عن تكون متصلة. إذن إذا أردنا الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا الاحتياط، أردت أن تحتاط لنفسك وأن تحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وقع وما، فكان هذا هو الذي. وحجته أن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرفا، وإن توهم متوهم فيها اتصالا لغة فإنما ذلك بمحل المجاوزة المأخوذ عنه، يعني من باب التجوز فقط وليس من باب أنه أمر لغوي. تقول أخذ هذا عن فلان، فالأخذ حصل متصلا بالمحل المأخوذ عنه، وليس فيها دليل على اتصال الروي المروي عنه. يعني هذا الكلام ذكر عن فلان أو يعني ذكر يعني أتانا عن فلان، هل شرط أن تكون سمعت منه؟ ليس شرط، ليس شرط. فكم من الأقوال نقول مثلا ذكر أو بلغنا عن فلان أو كلمة عن فلان، وسواء بالقرائن أو بالتصريح لا تكون مسموعة، وليس فيها دليل على اتصال الراوي بالمروي عنه. وما علم منهم أنهم يأتون بعن في موضع الإرسال والانقطاع يخرم ادعاء العرف. إذا قال إنسان إن عن من حيث العرف تفيد الاتصال، قلنا ولماذا كانت تفيد الانقطاع والإرسال، ولماذا هذا الاختلاف الشديد والأخذ والرد وهو بسبب عن؟ لو كانت تفيد عرفا الاتصال ما كنا بحاجة إلى هذا كله. واضح؟ وإذا أشكل الأمر وجب أن يحتمى بالإرسال. إذا أشكل الأمر علينا، يعني مثلا الآن حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط، ماذا سنفعل؟ نصحح الحديث ونتوقف عن تصحيح ونقول ما طالما أنه واضح نفس المسألة، ستقول محتملة للسماع ومحتملة للانقطاع والإرسال، إذن تحمل على الإرسال ولا تحمل على الاتصال لأنها ليست نصا فيه، لأنه أدون الحالات، يعني أقل الحالات، فكأنه أخذ بأقل ما يصح حمل اللفظ عليه. وكان لينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال بل بالتوقف حتى يتبين لمكان الاحتمال، يعني بدلا من أن يقول إن الحديث المعان عن يرد، كان يقول أنا أتوقف في صحته حتى يتبين الاتصال، سواء يعني بسماع لا أعلمه أو بقراء أو بأي أمر من الأمور. يعني القول بأن الحديث المعان عن يرد هذا قول، الأفضل لو قال أتوقف فيه، طيب، لكنه على كل هو مذهب، ولعل ذلك مراده، وهو الذي نقله مسلم عن أهل هذا المذهب أنهم يقفون الخبر ولا يكون عندهم موضع حدة لإمكان الإرسال فيه. كلام مسلم يحتمل أنهم يتوقفون وليس يردون، وإن هذا القصد لا يلوح من قول هذا القائل حتى يتبين اتصاله بغيره، ولكن صدر الكلام يأباه لقول عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع. بداية الكلام تجعلنا نعرض عن هذا الاحتمال ونقول إنهم يردون الحديث المعنعم، ولو قالوا بالاحتمال لكان خيرا وكان أفضل لهم، وكأن في ربط العجز بالصدر تنافرا ما، يعني ربط الأول الكلام أول المذهب إنهم يعني عدوهم من قبل المرسل المنقطع وأنهم يتوقفون في صحته، هذا الكلام لا يستقيم، كيف تقول مرسل منقطع وكيف تقول بالتوقف؟ المرسل والمنقطع عندك من قبيل الضعيف، فكيف ستتوقف في الضعيف؟ فهنا إشكالية، ها؟ طيب، إلا أن هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم، لكنه مذهب قائم موجود وحكاه الإمام مسلم رحمه الله. هذه خطورة أن تدعي الإجماع في محل النزاع. الآن هو الهدف من النقاش إيش؟ أن يثبت الخلاف فيما ادعى فيه الإجماع، هو يثبت من كلام الإمام مسلم. فك الحبوة، هذه تسمى حبوة لا تحتبس. طيب، قال إلا أن هذا المذهب ومذهب أهل التشديد إن لابد من التصريح بالسماع في كل سند وإلا يرد الحديث المعنعن، هذا المذهب رفضه جمهور المحدثين بل جميعهم، بل جميعهم إيش؟ بغير القائلين به. وهو الذي لا إشكال في أن أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار كما قال مسلم رحمه الله ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها، ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك وشعبة بن الحجاج ومن سمى معهم لا يشترطه ولا يبحث عنه. هذا حق، إن هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى لا يشترطون السماع من أول السند لآخره ولا يبحثون عنه، إنما يكتفون بأن يكون قد سمع في الجملة على الأقل. ولو اشترط ذلك لضاق، ولو اشترط ذلك لضاق الأمر جدا. صحيح، يعني لو أن هذا المذهب عمل به ما كان يصح لنا من الأحاديث إلا القليل، ولم يتحصل من السنة إلا النزج اليسير عن شيء قليل، فكأن الله تعالى أتاح الإجماع عصمة لذلك وتوسعة علينا والحمد لله. يعني هو يقول إن صحيح هو مذهب لكن أجمع على خلافه، أجمعوا على خلاف، فهذا المذهب المجهول قائله لا يعرج عليه ولا يلتفت الليت إليه. الليت معنى لا تلفت صفحة عنقك إليه، ما تلفت عنقك يعني لا إليه تلفت إليه. وقد تولى الإمام أبو عمرو النصري، من هو؟ يحفظها من هو يستخدم النصري، رد هذا المذهب الذي حكاه وقال إن الصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المرسل، الإسناد المتصل. طيب، قال وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه. وقد نقل أيضا هذا المذهب مبهما لقائله أبو محمد ابن خلاد في كتابه الفاصل له. من هو؟ الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل. ألا قل ابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 63، يعني في السنة التي توفي فيها الطبراني قبل موت ابترقتني ب25 سنة. طيب، إذن الرمهرمزي في المحدث الفاصل ينقل هذا القول أيضا، ونقل مسلم هذا القول. إذن هذا مذهب وإن كان مهجورا إلا أنه يثبت، وإن وقع الإجماع على خلافه إلا أنه يثبت وجود مذهب على خلاف ما قال مسلم. هذا الذي يريده ابن رشيد الفهري رحمه الله تعالى. ثم ساق بإسناده إلى الرمهرمزي رحمه الله تعالى أبو محمد. ماذا؟ أنا نبهت، أعيد الله يحفظك. الآن الإمام مسلم رحمه الله تعالى استدل بأربعة أدلة على مذهبه، منها أنه ادعى الإجماع على قبول السند المعنعن الذي وصفناه مطلقا من غير تقييد بشرط السماع ولو لمرة واحدة مع السلامة من التقييد. فهو يريد أن يثبت أنه وجد خلاف قبله قبل مسلم. نعم بعد هذا يعني الآن انعقد الإجماع بعد هذا القول، وأن الأئمة لم أن الأئمة رحمهم الله تعالى لم يقبلوا هذا القول. يعني كان يوجد هذا المذهب قبل مسلم، الآن وجد مذهب من المذاهب ولكنه جرى وأجمع الأئمة على خلاف. فالآن أنت عندما تريد أن تدعي الإجماع في المسألة ويوجد فيها خلاف لا يجوز أن تدعي الإجماع، إنما تقول اختلفوا في كذا وكذا ووقع الإجماع على خلاف هذا القول لتبين أنه قول مكذوب. يعني هو يقول أيها الإمام لقد خالفك في قولك أقوام منهم من حكيت قوله، طيب وإن كان الإجماع قد وقع على خلافه إلا أن ادعاءك للإجماع دون نظر للخلاف السابق قبلك لا ينبغي لك. يعني من الأمانة العلمية أن تقول إن على الأقل أن تقول هذا رأي ورأي الجماهير، أما أن تقول أن تدعي الإجماع في محل الخلاف فهذا لا يجوز لك. هذا الذي أراده ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه، ويدندن حول هذه المسألة ليثبت أن المسألة خلافية أولا، أن المسألة خلافية أولا. هذا مراده، يعني مراده أن يثبت أنه لا إجماع في المسألة، الدليل الأول والثاني. طيب هو يريد أن يثبت أنه لا إجماع، فإن أثبت أنه لا إجماع لا حرج بعد هذا إذا أثبت الإجماع على خلاف قول من الأقوال التي كانت قبل مسلم. نعم. بإسناد إلى أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرمهرمزي قال بعض المتأخرين من الفقهاء كل من روى من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم خبرا فلم يقل فيه سمعته ولا حدثنا ولا أنبأنا ولا أخبرنا ولا لفظة توجب صحة رواية إما بسماع أو غير مما يقوم مقامه فغير واجب أن يحكم بخبره. هذا كلام خطير، ومذهب أبي حنيفة يا أخوان مع ضعفه رحمة الله تعالى عليه في الحديث إلا أن مذهبه في غاية التشديد أيضا. يعني كإمام له شروط عجيبة وشديدة. فبعض الآن هو يذكر عن من؟ عن بعض العلماء من الفقهاء، وإذا قال حدثنا أو أخبرنا فلان عن فلان ولم يقل حدثنا فلان أن فلانا حدثه ولا ما يقوم مقام هذا من الألفاظ احتمل أن يكون بين فلان الذي حدثه وبين فلان الثاني رجل آخر لم يسمه، لأنه ليس بمنكر أن يقول قائل حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وفلان حدثنا عن مالك والشافعي. يعني هو يقول إن هذا الفقيه أو إن بعض الفقهاء يقول إننا لا نقبل من الحديث إلا ما قال فيه حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، أما حدثنا فلان عن فلان فيحتمل فيه الانقطاع، ويحتمل أن يوجد واسطة بين الأول وبين الثاني كما هو معلوم. وسواء قيل ذلك ممن علم أن المخاطب لم يره أو ممن لم يعلم ذلك منه، لأن معنى قوله عن إنما هو أن رد الحديث إليه، وهذا سائر في اللغة مستعمل بين الناس. قال وهذا هو العلة في المراسل، العلة في المراسل، مراسيل يعني مراسل، المراسل والمراسيل جمع مرسل، يعني بعض العلماء يستخدمها المراسل، ووجدتها في بعض المخطوطات يعني تكتب المراسل وبعضهم يكتبها المراسيل. فالمرسل جمع مراسل ومراسيل، هو يقول هذا العلة في المراسل في الحديث المرسل أنه يحتمل أن يوجد بين الاثنين الواسطة. انتهى كلام ابن خلاد، ذكر أبياتا من الشعر يعني يتأدى إلي عنك مليح من حديث وبارع من بياني، فلهذا اشتهت حديثك أذنا عفوا، فلهذا اجتهد حديثك أذناي وليس الإخبار مثل العيان. بين قول الفقيه حدثنا سفيان فرق وبين عن سفياني. يعني هذا كلام الرمهرمزي، أن هؤلاء أو بعض الفقهاء الذين ينقل عنهم أنهم يفرقون بين كلمة حدثنا سفيان وبين عن سفيان لاحتمال وجود الواسطة. يقول ابن رشيد رحمة الله: وقد رددنا هذا المذهب بما فيه الكفاية، وإذا بان أنه قول لبعض الفقهاء المتأخرين فهو مسبوق بإجماع علمائه الشأن، والله موفق. إذن هذا المذهب وإن كان، أقول وإن كان قد قيل به، وإن كان قد قيل به ووقع الإجماع على خلافه، طيب، إلا أنه كان يجب على الإمام المسلم أن لا يسوق الإجماع في محل النزاع، هذا الذي أراده. طيب، يقول: وقد بين ذلك أبو عمر ابن عبد البر الإمام الحافظ الكبير يوسف بن عبد الرحمن متوفى سنة 63 و400 من الإجماع بعد أن ذكر بإسناد عن وقيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وقيع وقال وكيع وقال سفيان هو حديث، يعني فلان عن فلان شعبة ما كان يعني يرغب في مثل هذا بل يريد السماع، وسفيان مشاه. قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان، يعني تراجع بعد أن كان يشدد إلى. قلت ابن رشيد: وما نقله مسلم رحمه الله عن العلماء الذين سمى ومن جملتهم شعبة من أنهم لا يتفقدون ذلك يدلك أيضا على رجوع شعبة كما ذكر أبو عمر. الشاهد أن شعبة كان يقول يشترط في بداية أمره بالسماح، لكن رجع إلى مذهب سفيان الثوري وليس ابن عيينة. سفيان مع شعبة هو الثوري بإطلاق، سفيان مع شعبة هو الثوري بإطلاق. ابن عيينة تأخرت وفاته عنهما في حدود 38 سنة، شعبة توفي 60 و100، الثوري 61، ابن عيينة 98 و100. فقد بان أنه لا يعلم لمتقدم فيه خلاف إذا جمع رواته العدالة واللقاء والبراءة من التدليس، وأن شعبة رجع عن قوله. لكن هنا مسألة اللقاء، ما هذا هو محور الخلاف أيضا، هل هي المعاصرة فقط أم اللقاء؟ واللقاء الذي يندفق منه ماذا؟ السماع. لأن لو علمنا أنه رآه ولم يسمع منه شيئا رجعنا إلى المعاصرة. يعني عندنا فرق بين اللقاء المجرد، يعني مثلا أنت رأيت العالم يمشي في الطريق فقط، من فلان هذا؟ بعد أن انصرف صاحبه قال: ما تدري هذا فلان؟ هذا فلان؟ خرجت تهرول وراءه فإذا بهم يبكون ويصيحون إن فلانا قد مات، فأنت حرمت. فرواياتك عنه مع رؤياتك له. ولذلك ماذا قالوا المزي، وأيضا هذا قاله أبو حاتم في كتاب ولده ابن أبي حاتم المرسين في ترجمة عبد الله بن عون ابن أرطبان، أنه رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيئا، رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيئا. وقال الحافظ أبو عمرو المقري: وما كان من الأحاديث. أبو عمرو المقري هذا المراد به الداني، الإمام أبو عمرو الداني الذي شرحنا جزءه في 30 محاضرة وشرحناه مكتوبا بكتاب بعنوان الروض الداني، أسأل الله أن ييسر بنشره والنفع به. وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلها عن فهي أيضا مسندة متصلة بإجماع أهل النقل إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا. كلمة إدراكا بينا لا تعني المعاصرة فقط، ولم يكن ممن عرف بالتدليس وإن لم يذكر سماعا، إلا أن قوله إدراكا بينا فيه إجمال، وسنستوفي الكلام عليه في ذكر المذهب الثالث بحول الله. أذن. نعم تفضل. Allah. إذن المذهب الأول في مذاهب مسألة الحديث المعنعن بالمعاصر أو الحديث المعنعن أنه رده بعض أهل العلم ولم يقبله من الحديث إلا ما كان مسندا متصلا مصرحا فيه بالسماع، وإن كان قد وقع الإجماع على خلافه. المذهب الثالث، وهو أيضا من مذاهب أهل التشديد إلا أنه أخف من الأول، وهو ما حكاه الإمام أبو عمرو النصري ابن الصلاح قال، وذكر أبو المظفر السمعاني في كتاب إخوان قواطع الأدلة، في كتاب قواطع الأدلة، نبه عندك أنه في قواطع الأدلة، في المعنعنة، يعني المعنعنة في أول العنعنة، أنه يشترط طول الصحبة بينهم، يعني يشترط في من عنعن أن تطول صحبته وليس أنه ثبت السماع ولو لمرة واحدة. تريد تقبل حديث المعنعن بشرط أن تعلم أنه كان طويل الصحبة، مثل هشام بن عروة عن أبيه التي استدل بها مسلم، ومثل عروة عن خالته، وهكذا. قلت ابن رشيد، وهذا بلا ريب يتضمن السماع غالبا لجملة ما عند المحدث أو أكثره، ولا بد مع هذا أن يكون سالما من وصمة التدليس، وهذا بالاتفاق. إذن معنى هذا المذهب الثاني أنه يعني تكون قد طال صحبته لشيخه، فغالب الظن أنه يكون قد أتى على كل ما عنده، لأن في الزمان الأول يا أخوان كان المحدث رأس ما، يعني كان رأس مال هذا المحدث أو هذا الشيء، رأس ماله 1000 حديث مثلا، يظل يكرر، هذا رأس ماله. طيب، طب من أين أتى الإمام أحمد بـ1000، ومن أين أتى أبو زرعة، ومن أين أتى ابن أبي داود بـ30,000، الألف التي ذكرها لأهل؟ لا، ما هو أسباب نزول القرآن مسندة، الأحاديث المرفوعة مسندة، الموقوفات مسندة، يعني تساق بالأسانيد، أقوال العلماء كانت تساق بالأسانيد، هذا الذي كفر. وحجة هذا المذهب هي الأولى بعينها، ولكنه خفف في اشتراط السماع تنصيصا في كل حديث حديث لتعذر ذلك، ولوجود القرائن المفهمة للاتصال من إيراد الإسناد وإرادة الرفع بعضهم عن بعض عند قول فلان عن فلان مع طول الصحبة. يعني ويقول إن نفس الأدلة التي يستدل بها للمذهب الأول هي، لكن هذا خفف. لماذا؟ لأنه مع طول الصحبة لو قال عن فستحمل على السماع، لأنه الغالب أنه قد سمع حديث شيخه كاملا. المذهب الثالث، ما هو؟ يعني نقبل حديث المذهب الأول قال لا نقبل حديث المعنعن بإطلاق إلا إذا صرح بالتحديث أو وجدت القرائن التي يعني إن فلانا حضر معنا أو تنصص عليه. طيب، المذهب الثاني يقول أنا أقبل المعنعن بشرط أن تطول صحبة التلميذ للشيخ. يعني غندر مثلا جالس شعبة 14 عاما، أقبل عن عمد، لكن مثلا ذهب مجلسا واحدا ليس من طلابه، يعني الآن مثلا جاء واحد وحضر درسين ثلاثة، هل هو من طلاب الشيخ فلان أم ليس من طلابه؟ كاصطلاح عند أهل الحديث من طلاب، لكن ليس من الملازمين، ليس من العارفين بأحواله. ولذلك هناك ما أقول ليس من طلاب وأنت قلت، فأنت كأنك من يشترط طول الصحبة. فهذا هو المذهب الثاني، أن يشترط طول، يعني أن تعيش مع الشيخ 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات بحيث تستوعب محيطه، بحيث إذا قلت عن فنحن نفهم من عن هذه أنها مسموعة لك. واضح؟ المذهب الثالث طيب، وهو رأي كثير من المحدثين، منهم الإمام أبو عبد الله البخاري وشيخه أبو الحسن علي بن المديني وغيرهم، نقل ذلك عنهم القاضي أبو الفضل عياض وغيره في مقدمة إكمال المعلم. ماذا يقول القاضي عياض؟ يقول القاضي عياض اليحصبي: والقول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة هذا العلم علي بن المديني والبخاري وغيرهما. إذن مذهب الثالث ما هو؟ وهو مذهب متوسط في اشتراط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة، لا في حديث حديث، يعني ليس كالمتشددين الذين قالوا لا نقبل إلا المعنعنة فقط، ولا نقبل المعنعنة مطلقا، ولا نقبل إلا الذي صرح فيه بالسماع. وليس أيضا كالمذهب الثاني الذي قال لابد من طول الصحبة في من عنعن، بل قالوا نحن نقبل حديث المعنعن إذا كان قد سمع في الجملة، حملا للعنعنة على السماع. وليس كمذهب مسلم في أنه يقبل كل معنعن، فكان مذهبا وسطا. وهذا هو الصحيح من مذاهب المحدثين. ابن رشيد يقول هذا، وهو الذي يعضده النظر والفكر والتأمل، فلا يحمل منه على الاتصال إلا ما كان بين متعاصرين يعلم أنهما قد التقيا من دهرهما مرة فصاعدا، مرة فأكثر، وما لم يعرف ذلك فلا تقوم الحجة منه إلا بما شهد لفظ السماع أو التحديث أو ما أشبههما من الألفاظ الصريحة إذا أخبر بها العدل عن العدل. ما معنى هذا الكلام؟ المذهب الثالث مذهب البخاري وشيخ علي بن المديني وغيرهما ممن سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا المذهب وسط بين أهل التشديد أصحاب المذهب الأول والثاني، وبين أهل التساهل وهو مسلم رحمة الله تعالى عليه في مذهبه الذي ادعى عليه الإجماع. ما زلت أقول الشاهد هنا أن الخلاف قائم، فكيف هذا الذي يريد أن يقوله ابن رشيد للإمام المسلم رحمه الله تعالى؟ الخلاف قائم فكيف تدعي الإجماع فيما وقع فيه النزاع والخلاف؟ هذا نتعلم كيف نناظر في المسائل العلمية مع الأدب والتخلق بأخلاق أهل العلم، خاصة إذا كان الإنسان يناقش إماما من أئمة الهدى، وسنرى كيفية الأدب الرفيع الذي التزمه الإمام ابن رشيد رحمة الله تعالى عليه مع الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمة الله تعالى عليه. قال: وهذا والصحيح من مذهب المحدثين، وهو الذي يعضده النظر التأمل والفكر، يعضد هذا يقوي هذا الكلام. وحجة هذا المذهب أيضا ما تقدم من إجماع جماهير النقلة على قبول الإسناد المعنعني وإباعه في كتبهم التي اشترطوا فيها إرادة الصحيح، مع ما تقرر من مذاهبهم أن المرسل لا تقوم به حجة، وأنهم لا يودعون فيها إلا ما اعتقدوا أنه مسند. من جملة الأدلة أن الإجماع قد وقع على ماذا؟ على قبول الأسانيد المعنعنة التي غلب على ظنهم أنها إيش؟ مسموع، أنها مسموع. لا لا تقل صحيح، قل مسموع، لأن الكلام هنا حول السماع، نحن الآن حول العنعنة والسماع. والذين اشترطوا الصحة يعني طالما أنه قلب على ظنه السماع فسيحكم لها بالصحة ويحكم لها بأنها مسندة. قال أبو عمر ابن عبد البر الحافظ الإمام: وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعن لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة. انتبه لهذا. ابن عبد البر ماذا يقول؟ يقول: أئمة الحديث أجمعوا على قبول الحديث المعنعن. إذن هذا رد على من؟ مش ممدوح، هذا رد على من؟ على أصحاب القول الأول. يعني كان خلافا وقع بعد وقع الإجماع، فلا يعول على هذا المذهب إلا في ذكر الخلاف الذي وقع بعده الإجماع. يقول إنه أجمع بشروط ثلاث: عدالتهم أن يكون الرواة جميعا عدولا، وهذا لا خلاف فيه، لقاء إذا جمع شروطا ثلاثة: عدالتهم ولقاء بعضهم لبعض مجالسة ومشاهدة، وهذا هو محور ونقطة الخلاف. مع أن ابن عبد البر ساق الإجماع على ماذا؟ على أن هذا مما يقبل. إذن هذا يلوح فيه بمن؟ بالإمام مسلم أنه الذي خالف. يعني هو يقول إن الذي اشترط السماع خالف الإجماع. لا، أنت الذي خالفت الإجماع، لأنهم أجمعوا على قبول السند بشروط ثلاثة: بعدالة الرواة، بلقاء بعضهم بعضا، لقاء يفيد المشافهة والمجالسة، يعني ليس مجرد أن رأى، لا، يفيد سماعا، وبراءتهم من التدليس، وبراءتهم من التدليس. فكلام ابن عبد البر يرد بها على الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه هنا يقول بإجماع إيش؟ ما هو مسلم مجمع معهم، الآن مسلم معهم على هذا، إن هذا فعلا صحيح فلا خلاف، والخلاف السابق انتهى أمره وكان مذهبا ومات لبعض من لا يعلم ولا يعرف، وانتهى أمره. ومذهب السمعاني أيضا لم يقبل، وضح الكلام. فوقع الإجماع من المحدثين على قبول الحديث أو على السند بشروط ثلاث: بعدالة الرواة، بأن يكون قد لقي بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، أن يكون براء من التدليس. الأمر الثاني مسلم أجمع معهم عليه، لكنه خالفهم في المعاصر الذي لا يعلم اللقاء والسمع. نعم، يعني هو سيأتي في كلام ابن رشيد أنك أنت أيها الإمام الذي خلقت الإجماع. نعم، يعني إن قلنا إنه لم يمل للشرط الثاني أو لم يأخذ بالشرط الثاني في جزئية المعاصر فلا حرج. قال أبو عمرو بن الصلاح الإمام الناقد: والاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. إذن ابن الصلاح، وهو من هو؟ توفي سنة 43 و600 رحمة الله تعالى عليه. ماذا يقول؟ إن الاعتماد في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور إنما هو على اللقاء والإدراك. إذن أدرك ولقي، والسماع فرع عن إيش؟ عن اللقاء. أنت لقيته، تعبتم؟ أكتفي. السماع فرع عن اللقاء، وإلا لو كان مجرد مشاهدة فقط ليبنى عليها سماع، كما سمعنا في نقل المزي وقاله أبو حاتم في المراسيل لابنه، إن عبد الله بن عون ابن أرطبان رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه شيئا. سؤال: روى الإمام إمام أهل البصر عبد الله بن عون ابن أرطبان، هو توفي سنة 51 و100 عليه رحمة الله، رأى رأى ماذا تقول؟ رأى أنس بن مالك، فإذا روى عن أنس بن مالك ما حكم روايته؟ ليس على مذهب أحد، ليس على مذهب أحد، رآه ولم يسمع منه شيئا، الشاهد انقطاع. وعند مسلم أيضا الشاهد هنا في ناس، مسلم يقول إن المعاصر إذا لم نعلم السماع من عدمه، لكن هنا نحن نقول هناك من رأى وبيقين لم يسمع، هناك من رأى وبيقين لم يسمع. إذن الرؤية فقط مثل محمد بن إسحاق رأى سالم بن عبد الله وما سمع منه شيء، قلت ونصوا على هذا وعلى أنس بن مالك وما سمع منهم شيء. طيب، فإذا روى عمن نص على أنه لم يسمع منه فبالاتفاق مرسلة منقطعة. الشاهد هنا في إيش؟ في أننا نقول أنت أيها الإمام الكبير تقول إن من عاصر يحمل على السماع، ثم هناك من عاصر ورأى ولم يسمع، فشيخك وشيخ شيخك عندما اشترط السماع ولو لمرة واحدة بسبب وجود كثير قد رأوا ولم يسمعوا شيئا، لهذا من الجملة يعني، من الجملة يعني. قلت ابن رشيد ولقد كان ينبغي من حيث الاحتياط أن يشترط تحقق السماع في الجملة لا مطلق اللقاء، فكم من تابع لقي صاحبا ولم يسمع منه، وكذلك من بعدهم، مثل ما قالوا في الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان مع أنه سمع من الصحابة، يعني الزهري سمع من بعض الصحابة ولم يسمع من أبان ابن عثمان ابن عفان وهو تابع. وينبغي أن يحمل قول البخاري وابن المديني رحمة الله تعالى عليهما على أنهما يريدان باللقاء السماع، ليس مجرد اللقاء الرؤية، ليس مجرد الرؤية فقط، إنما يريدان السماع والمشافة ولو لمرة واحدة يكون في الجملة. وهذا الحرف لم نجد عليه تنصيصا يعتمد، وإنما وجد الظواهر محتملة أن يحصل الاكتفاء عندهم باللقاء المحقق وإن لم يذكر سماع، وأن لا يحصل الاكتفاء إلا بالسماع، وأنه الأليق بتحريهما والأقرب إلى صوب الصواب، فيكون مرادهما باللقاء والسماع معنى واحدا. وهذا أمر بين في استعمالات إمام الدجي أبي عبد الله البخاري في كتاب التاريخ، حيث يهتم جدا بمسألة السماع من عدمه. نعم يا رفاق. لا، هو يوجه الكلام، يوجه الكلام وليس ردا عليه. نعم. وفي قول مسلم حاكيا للقول الذي تولى رده ما يقتضي الاكتفاء بمجرد اللقاء، حيث قال في طبائف كلامه ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافه بحديث. فهنا فرق بين المشافاة وبين اللقاء، فكأنه يعني يذكر اللقاء المجرد، ولا شك أن اللقاء المجرد نص على أنه أيضا من أمور الإرسال، وإلا لماذا نصوا عليه؟ فظاهر هذا الكلام أن أحدهما بدل من الآخر، أو أن وأن أول التقسيم لا بمعنى الواو، يعني إذن يعني ينظر إلى أن التشافه المراد به هو يراد باللقاء، يراد باللقاء. يقول وقد أتى به أيضا في أثناء كلامه بالواو، فقال وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمع ولا تشافها بكلام، وكرره أيضا بالواو، فقال ثم أدخلت فيه الشرط فقلت حتى يعلم أنهما قد كان التقيا مرة فصاعدا وسمع منه شيئا. وهذا أبين ألفاظه. نكتفي إن شاء الله. نقف عند كلام الحاكم رحمة الله تعالى عليه، لكن أذكر أن مسلما رحمة الله تعالى عليه استدل بأربعة أدلة على مذهبه أنه ادعى الإجماع على قبول المعانعة بغير شرط وقيد إلا السلامة من التدليس، الثاني عدم إثبات الصحة للسند للمعانعة إلا إذا صرح بالتحديث، هذا من باب الإلزام. ادعى الإجماع على قبول رواية الصحابة بعضهم عن بعض دون بحث عن لقاء أو عن سماع، إنما بمجرد المصعصرة فقط. الدليل الرابع ادعى هذا أيضا في التابعين السالمين من وصمة التدليس. ابن رشيد تكلم عن الاتصال أنه باللفظ الصريح الذي ذكرناه، وأن المسألة وجد فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل التشديد الذين لا يقبلون إلا ما كان مصرحا فيه بالسمع، وأن المعنعا يرد إلا إذا وجدت قرائن كتنصيص إمام على أنه سمع، أو كأن أن بعض إخوانه من الرواة يقول إن فلانا حضر هذا المجلس. وهذا المذهب وقع الإجماع على خلافه وانتهى. المذهب الثاني وهو ما ذكره أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة ونقله عنه ابن الصلاح وغير واحد، أنه يشترط طول الصحبة في المعنعن، وهذا أيضا مذهب متشدد خلافا لما فعله الذين اشترطوا الصحة فقبلوا كثيرا من المعنعنات دون أن يكون رواتها ممن كثرت صحبتهم لشيوخه. المذهب الثالث وهو مذهب البخاري وابن المديني أنه يشترط السماع واللقاء في الجملة، اشترط السماع واللقاء في الجملة. هذا الكلام يرد به على الإمام أبي الحسين رحمة الله تعالى عليه في ادعائه الإجماع، فنقف إن شاء الله عند كلام الحاكم. سيأتي نعم سيأتي هو مذهب الإمام مسلم، هناك مذهب آخر خامس ذكر بعض المتأخرين ولم يعول عليه أحد. نعم بارك الله. طيب نستمر على الاثنين ولا الآن نستمر على الاثنين أم نغيره للأحد؟ لأن أنا عندي يوم الأحد أيضا نبقى الاثنين، إذا يبقى الدرس على ما هو عليه ولا اعتراض على اليوم إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا ننال مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.